تمام. ثم انصرف الصف وجاء العظيم وجاء العظيم الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسه ثم سلم بهم، متفق عليه. فهذا المبنى المسلم. تمام. تمام. جاءت العفو وجاءت طائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتم لأنفسه ثم سلم بهم، متفق عليه. وهذا نعم. بس نعم.